إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 68 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في الكلام على أبواب المسح على الخفين إلى الباب الخامس، وهو باب اختصاص المسح بظهر الخف. باب اختصاص المسح بظهر الخف. واضح من العنوان أن المسح على الخفين أو النعلين أو الجوربين أو ما يلبس على القدمين من تساخين أو لفائف أو غيرها، يكون المسح من أعلى ظاهر القدم وليس من أسفل، يعني لا يمسح القدم من المكان الذي يباشر الأرض، بل يمسح الجزء العلوي. وفي ذلك أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله 3 أحاديث، 35 عن علي رضي الله عنه قال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني رحمة الله عليهم جميعا عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي. ما معنى لو كان الدين بالرأي؟ يعني لو كان العبادة بالقياس وبرأي الإنسان وبدون الرجوع إلى النصوص، لأن الإنسان لو نظر إلى المسح على الخفين وأراد أن ينظر إلى العلة من المسح، غسل القدمين لماذا يغسلان؟ عبادة لله، ثم هي عبادة فيها شيء من معقولية المعنى لأنها تغسل، والغسل للقدمين لأنهما يباشران الأرض فمعرضان للاتساخ فيغسلان. فإذا كان المسح بديلا للغسل، فإذا نمسح من أسفل الذي يباشر الأرض أم نمسح من أعلى؟ العقل والرأي والقياس سيقولون المسح يكون من أسفل. لا، المسح يكون من أعلى، المسح يكون من أعلى، بدليل أن الإنسان إذا نقض وضوءه عن طريق حدث ريح، ما الذي يتوجب على الإنسان أن يفعله؟ يتوضأ، يغسل أعضاء لا علاقة لها بمكان خروج الريح. وليس من الصواب ولا من السنة غسل دبر الإنسان بعد خروج الريح، إذن المكان الذي خرج منه الريح لا يغسل، وإنما الذي عليك أن تفعله أن تتوضأ تغسل اليدين، تغسل الوجه، تتمضمض، تستنشق، تمسح على رأسك وأذنيك، تغسل قدميك أو تمسح على النعلين أو الخفين أو الجوربين، ولكن لا علاقة لك بالمكان الذي خرج منه الريح. هذا ما يقصده علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي. ليس معنى ذلك أنه لا توجد أحكام في الشريعة معقولة المعنى، لا، هناك أمور كثيرة وبالذات المعاملات، فقسم المعاملات معقول المعنى، لكن العبادات فيها أشياء وراءها حكم عظيمة، ولكن لا نعلم نحن هذه الحكم. يعني الذي يخرج ريحا يتوضأ، هل هناك حكم من ذلك؟ نعم. لماذا لا يفعل، لماذا لا يغسل هذا المكان؟ هناك حكم، ولكننا أمرنا بأن نقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ليس كل شيء في الدين يكون معلوم حكمته، ولكن ضع في اعتبارك أن هناك حكم عظيمة تعجز العقول عن إدراكها. ولذلك كان الكلام في العبادات في أكثره كما يقول علي بن أبي طالب، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. إذن هذا الكلام يعلم الناس ألا يغتروا بعقولهم ولا يغتروا بآرائهم وقياسهم، وإنما يلزم الوحي الأعلى. هذه النصوص القصد منها أن تلتزم وأن تقول كما قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لأن الإنسان منا إن كان في كل مسألة سيعي الحكم منها، إذن هو سينفذ الأمر من أجل ماذا؟ من أجل الحكم ومن أجل المصالح والمنافع، لأن كل عاقل سيقول ذلك. لا، رب العالمين يريد منك أن تنفذ من أجل أن هذا أمر الله، وأن تنتهي لأن هذا فيه نهي الله، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تدرك الحكمة من ذلك ازددت إيمانا، وإن لم تستطع فلتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. أهم شيء أن تذعن لله تبارك وتعالى، لأن هذا هو لب لباب الإسلام. وأمرنا لنسلم لرب العالمين ويسلم تسليما، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ثم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن هنا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أعلى أم على أسفل؟ على أعلى. إذن هذا الحديث الشطر الأول فيه من كلام سيدنا علي رضي الله عنه، لكن القسم الثاني من الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والدارقطني وهو حديث حسن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث، قال الحافظ في بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام الذي شرحه الإمام الصنعاني في كتاب سماه سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الحديث قال الحافظ أي ابن حجر في بلوغ المرام إسناده حسن، وقال في التلخيص، التلخيص الحبير الذي ينقل عنه كثيرا الإمام الشوكاني تخريجات الأحاديث، وقال في التلخيص الحبير إسناده صحيح. قلت أي الشوكاني وفي إسنادي أي في إسناد الحديث عبد خير ابن يزيد الهمداني وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي في كتابه معرفة الثقات، وأما قول البيهقي لم يحتج به صاحب الصحيح فليس بقادح بالاتفاق، يعني إن لم يحتج براو من الرواة صاحب الصحيح من هما؟ البخاري ومسلم، فليس ذلك بقادح باتفاق أهل العلم بالحديث. هذا لا يقدح في الراوي، الراوي لا يقدح فيه إلا جرح مفسر مبين، أو يكون العلماء قد اتفقوا مثلا على تضعيفه، لكن أن يأتي عالم من علماء الحديث ويقول هذا الراوي لم يحتج به صاحب الصحيح فليس هذا بجرح ولا بقادح في عدالته ولا في ضبطه باتفاق أهل العلم بالحديث. قال: والحديث يدل على أن المسح المشروع. إذن هذا الحديث اختلفت فيه أو اختلف فيه حكم الحافظ ابن حجر ما بين صحيح وحسن، والشيخ الألباني حسن هذا الحديث. إذن الحديث من قسم المقبول. قال: والحديث، نتحدث عن فقه الحديث بعد الاتفاق على قبول الحديث من ناحية الإسناد والمتن، ما فقه؟ قال: والحديث يدل على أن المسح المشروع وهو مسح ظاهر الخف دون باطنه. إذن الحديث يدل على أن المسح الذي أمرنا به أن نمسح الظاهر دون الباطن، يعني دون الجزء المباشر للأرض. من قال بهذا من أهل العلم ومن خالف في ذلك؟ قال: وإليه، إلى ظاهر الحديث أو إلى العمل بظاهر الحديث، ذهب الثوري، الإمام سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء ذهبوا إلى أن المسح يكون أعلى الخف أو ظاهر الخف. وذهب مالك والشافعي وأصحابهما والزهري وابن المبارك، وروي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز، إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما، أو يمسح ظهورهما وبطونهما، يصح فيها هذا وذاك، يمسح أو يمسح. قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه، يعني مالك والشافعي، وإن قال إنه ينبغي أن يمسح الظهر والبطن، إلا أنهما قالا إن مسح الماسح ظهور الخفين دون البطون يجزئ ذلك عن المتوضع. قال مالك: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه. هذا قول آخر للإمام مالك. يبقى قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه، هذه رواية. وقال مالك أيضا في رواية أخرى: من مسح باطن الخفين، العكس، نفس الكلام، نعم آسف. يبقى قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه، إن مسح الظاهر دون الباطن يجزئ، مع أن الصواب أن الصحيح أنه يمسح الباطن والظاهر معا. طيب، إن مسح الظاهر يجزئ وإن مسح الباطن لا يجزئ، واضح؟ قال: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إن صلى بها في طالما كان في الوقت، وحتى وإن خرج الوقت عليه أن يعيد، واضح؟ يعني حتى إن صلى ثم أعلمه أحد بأنه أخطأ أو تذكر، عليه أن يعيد الوضوء والصلاة في الوقت وبعد الوقت، وروي عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه، كما ورد ذلك عن مالك. وليس بماسح، لا يعد ماسحا من مسح باطن الخفين فقط. وقال ابن شهاب، وهو قول للشافعي، ابن شهاب أحد الأئمة في مذهب، ليس ابن شهاب الزهري وإنما أحد الأئمة الشافعية، وقال ابن شهاب وهو قول للشافعي: إن من مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه. والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر 3 أصابع من أصابع اليد، الواجب عند أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة كما تعلمون ممن ذهب إلى أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه، فالواجب عنده مسح قدر 3 أصابع من أصابع اليد، وعند يعني من ظاهره وليس من باطنه. وعند أحمد مسح أكثر الخف، يمسح أكثر الخف. وروي عن الشافعي أن الواجب ما يسمى مسح، ما يطلق عليه في العرف وفي اللغة أنه مسح فهو مجزئ إن شاء الله. قال الحافظ في التلخيص لما ذكر حديث علي ابن أبي طالب، والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله. المحفوظ عن ابن عمر من فعل ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كذا رواه الشافعي والبيهقي. وروي عنه أي عن ابن عمر في صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على ظاهر الأصابع، ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل واليمنى إلى الساق. واضح؟ طيب حاول يا أحمد كده تطبقها عشان الإخوة يشوفوها. حط إيدك اليسرى تحت كعبك، كعبك الكعب، إيدك اليسرى أيوة، وإيدك اليمنى على أصابع ظاهر اليد. أيوة، اعمل بقى حركة عكسية، امشي أيوة كده بالظبط كده. واخدين؟ شفتوا إخوانا الموقف؟ عيدها تاني قدام إخوانك كده، يلا كده تمام. هذا ما جاء عن، عايز تشوفها المرة الثالثة بس مش هنكتر على الثلاثة، يلا عشان بتقولوا السبعة الشيخ أحمد تعب. ها فين اللياقة؟ صحيح لو عملتها باليمين أسهل. أيوة واضحت كده. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا فعل من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب ولا يصح. الذين استدلوا بمسح الظاهر والباطن استدلوا بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله، وهو غير صحيح، وإنما الصحيح ما جاء عن علي بن أبي طالب. قال: وفي مقال، يعني حديث، الحديث فيه مقال في تضعيفه، وفي مقال سنذكره عند ذكري. وليس بين الحديثين تعارض، غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الشوكاني يقول: ولو ثبت حديث المغيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الظاهر والباطن فهل يتعارض الحديثان؟ أبدا، وإنما الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، ولكن بشرط أن يثبت الحديث عن المغيرة، فإن ثبت فلا تعارض. وإنما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الخفين أو النعلين أو الجوربين مرة في حياته، وإنما مرات متعددة، فمن رآه يمسح على الظاهر أورد ذلك، ومن رآه يمسح الظاهر والباطن حكى ذلك، فكل حكى ما رآه بعينيه. واضح؟ فقال: وليس بين الحديثين تعارض، غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره، وتارة اقتصر على ظاهره، ولم يروى عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين، فكان جميع ذلك جائزا وسنة. هذا إن ثبت الحديث الآخر. الحديث 36 بعد 200، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظه على الخفين على ظاهرهما. وقال: حديث حسن، وهو حديث حسن لغيره. قال الشوكاني: الحديث، قال البخاري في التاريخ، هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء ابن حي والآتي، الحديث الذي فيه المسح على أعلى الخف وعلى أسفله. قال الإمام البخاري في كتاب التاريخ: هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء ابن حيوى الآتي. كتاب التاريخ للبخاري ليس كتاريخ الإمام ابن كثير البداية والنهاية، ولا كتاريخ الطبري، وإنما التاريخ هذا المقصود به الكلام عن من؟ ترجمة الرواة، فسماه التاريخ وليس تاريخا كتاريخ الإمام ابن كثير أو ابن الأثير أو الطبري وما شاكل ذلك، حتى لا يظن البعض أن للبخاري كتاب في التاريخ يحكي فيه ويسرد أحداث التاريخ، لا، وإنما المقصود إيه؟ كما فعل ذلك البغدادي في تاريخ بغداد، وكما فعل كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق وما شاكل ذلك. فقال الحديث، قال البخاري في التاريخ، هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء ابن حيوى الآتي: وفي الباب عن عمر ابن الخطاب عند ابن أبي شيبة والبيهقي، واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. الحديث السابع، 37 بعد 200، وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة الذي قال عنه الإمام البخاري إن الحديث السابق أصح منه، عن وراد كاتب المغيرة، الكاتب الذي كان يكتب للمغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، رواه الخمسة إلا النسائي، يعني أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، يبقى الأربعة أصحاب السنن ومعهم الإمام أحمد. هذا اصطلاح ابن تيمية في كتابه، رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة، ثم قال إلا النسائي فلم يرده من أصحاب الكتب الأربعة. فقال الترمذي هذا حديث معلول في علة، لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدا هو البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. إذن الإمام الترمذي لم ينظر لظاهر الإسناد، بل رجع إلى أئمة النقد كأبي زرعة ومحمد بن إسماعيل البخاري، فسألهما عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، وهما أهل الصنعة. نقل الإمام الحديث ضعيف طبعا، نقل الإمام الشوكاني تخريج العلماء له فقال الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن الجارود. قال الأثرم عن أحمد ابن حنبل يعني إنه كان يضعفه ويقول ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال عن ابن المبارك، اسمعوا بقى وخذوا بالكم من العلماء ودقة العلماء، أحمد كان يضعف الحديث ويقول ذكرته أي الحديث لعبد الرحمن بن مهدي من الأئمة الكبار من أئمة العلل، فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة. إذن هنا الحديث يعتبر عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة، إذن الحديث هنا إيه؟ مرسل. قال أحمد وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد ابن مسلم به عن ثور، فقلت له أي فقال لنعيم بن حماد، انظر إلى الطالب الذي يكون وهو طالب مؤهلا لكي يكون إماما. فأحمد حدثه نعيم بن حماد قال حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له أي لنعيم إنما يقول هذا الوليد، وأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء، يعني معنى كده ابن المبارك قال في الإسناد حدثت عن رجاء، أما الوليد ابن مسلم فقال عن إيه؟ عن ثور، واخدين بالكم؟ فقال وأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولم يذكر المغيرة، يعني معنى كده أنه أسقط إيه؟ الصحابي. فقال لي نعيم هذا حديث الذي أسأل عنه، يعني أنت لا تكلمني عمن رواه غيري، هذا حديث الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، وهو رجل ضابط، فأرى الورق يعني أخذ الكتاب القديم بالخط العتيق فأعطاه للإمام أحمد وقال له انظر إن كنت تشك فانظر في ما معي من كتاب. قال أحمد فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه، أوقف صاحب النسخة التي يرويها على الخطأ اللي فيها والعلة اللي فيها، قال في هنا بين السطرين موجود هنا عن المغيرة بخط غير قديم، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع اضربوا على هذا الحديث. انظروا إلى الدين وقوة الدين. بعد ذلك أصبح نعيم بن حماد حينما يحدث الطلاب سمعه الإمام أحمد يقول اضربوا على هذا الحديث، واضح؟ وقال لأنه دين، القضية قضية دين ليست مجاملة، مش عيب أني أخطئ، ولكن العيب أني أستمر على الخطأ. فقال وقال ابن أبي حاتم عن أبي وأبي زرعة. يعني انظروا الآن نحن نذكر هذه بالنسبة لنعيم بن حماد تعد إيه؟ منقبة من مناقبه. يعني نذكره عنه الآن بعد عمر نشوف أجيال وقرون لنذكرها عنه أنها إيه؟ منقبة. والإمام أحمد يذكرها عنه أنها منقبة ترفع دين الرجل. يقول: قال ابن أبي حاتم عن أبي وأبي زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ. حديث الوليد ليس بمحفوظ، لأن الوليد كما تعلمون كانت يعني حديث الوليد ابن مسلم وكثير التدليس وعنده تسوية، التدليس والتسوية، ولذلك إن صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه إلا أنه في الإسناد قد عنعن في الإسناد وعنده شر أنواع التدليس وهو تدليس الإيه؟ التسوية، كما سيأتي في كتاب البعث الحسيس. فقال: وقال ابن أبي حاتم عن أبي وعبي زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ. وقال موسى ابن هارون: لم يسمعه ثور من رجاء، لأنه كما رأيتم ابن المبارك قال: عن ثور حدثت عن رجاء. يبقى لما يأتي بعضهم ويقول عن ثور عن رجاء فهذا خطأ، واضح يا إخوانا؟ قال: وقال موسى ابن هارون: لم يسمعه ثور من رجاء. ورواه أبو داود الطيالسي عن عروة ابن المغيرة عن أبيه، وكذا أخرجه البيهقي أي في سنن. قال الحافظ بعد أن ذكر قول الترمذي: إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد، قلت: رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى عن ثور مثل الوليد. قال أبو داود: لم يسمعه ثور من رجاء. وقد وقع في سنن الدارقطني من طريق داود ابن رشيد تصريح ثور بأنه حدثه رجاء. قال الحافظ: وهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء، فتزول العلة. ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من طريقي فقال عن ثور عن رجاء، فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم من كلام الأئمة. هذا يدل على أن هؤلاء العلماء ما تركوا في الأسانيد ولا في المتون شاردة ولا واردة إلا وتكلموا فيها. وتجد العالم يذكر العلة فيأتي البعض فيحاول بما أوتي من علم آخر زيادة أن يصل إلى زوال لهذه العلة، والبعض يرد فيقول، بل الرد يحتاج إلى مناقشة وإلى رد. فتجد العلماء المحققين أمثال ابن حجر من المتأخرين يقومون بنخل كلام الأئمة، يقومون بنخل وغربلة الكلام حتى يصلوا في النهاية إلى أن يحكموا للراوي بما له أو عليه، لأن هدف الجميع هو الوصول إلى الحق. هل هذا الكلام تصح نسبته للرسول عليه الصلاة والسلام أو لا تصح؟ هذا هو الهدف. الهدف ليس الكلام من أجل تجميل صورة بعض الرواة أو يجرح بعض الرواة من أجل هوى شخصي أبدا، وإنما هدف هؤلاء العلماء أنهم كانوا يقومون بغربلة الأحاديث وبنخل هذه الأحاديث من أجل ماذا؟ بيان، لأنه دين ولأنه أمانة، هل الحديث صح أم لم يصح؟ واضح يا إخوانا؟ وذلك أورثونا تركة وإرثا عظيما، ولكن هذا الإرث وهذه التركة، تركة تحتاج إلى إيه؟ ورثة يقدرونها ويعلمون قيمتها ويقومون بدراستها وبالانتفاع بها، ثم نفع الأجيال القادمة، لأن هذا الجيل يعد واسطة عقد بين الأجيال السابقة وبين الأجيال التالية. يعني إن نفضنا أيدينا نحن من العلم، من يوصل علم محمد عليه الصلاة والسلام إلى الأجيال القادمة؟ يعني لا تحتقروا أنفسكم، لا تحتقروا أنفسكم، يعني إن قارنا أنفسنا بسلفنا فإننا سنحتقر أنفسنا، ولكننا إن نظرنا إلى أننا رب العالمين قد جعلنا واسطة عقد، نحن الذين سنوصل علم الأقدمين للأجيال القادمة، إذن هنا لا تحتقر نفسك، بل اسعى لكي تعلو همتك، اسعى لكي تعلو الهمة حتى وإن كنت ضعيفا، حتى وإن كان علمك يعني ضعيفا. علومنا على قدرنا، احنا ضعاف جدا، ضعاف جدا احنا في العلم بالنسبة لمن سبقنا، ولكن حينما ننظر أن هناك أمانة في أعناقنا، أمانة عظيمة في هذه الأعناق، أمانة توصيل الدين كما وصل إلينا وأوصله إلينا آباؤنا وأجدادنا بفضل الله كما تركه محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك نحن أسعد الأمم حظا بهذه الكلمة، أننا نقول نحن على ما كان عليه سلف الأمة الصالح، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لأن هذا الدين لم يحرف، إن حرفه البعض فقد كشف التحريف العلماء، العلماء النقاد غربلوا واكتشفوا وفضحوا الدجالين والملبسين والمدلسين. فلا تحتقر نفسك، متى لا تحتقر نفسك؟ إن نظرت إلى المكانة التي وضعك الله عز وجل فيها، فإنك حامل لأمانة الله، واعلم أنك إن كلت وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم. فاسعى، فاسعى لكي تكون حاملا لأمانة الله عز وجل، موصلها إلى الأجيال القادمة، لأنك كما قلت سلسلة الإسناد موجودة، حتى وإن لم تكن السلسلة الإسناد متصلة في الأحاديث، فقد دونت الكتب ودونت الأحاديث وأصبحت الإجازات وهذه الأمور أمور شرفية. لكن أنا أتكلم عن إسناد آخر، ليس إسناد الرواية، وإنما إسناد حمل العلم وتفسير العلم كما قال إليكم للأجيال التي ستأتي من بعدكم من أبنائكم ومن أحفادكم. ماذا يكون قد انتهى الكلام على أبواب مسح الخفين، وبقيت أمور فقهية لم يذكرها المؤلف، وإنما قررت أن أقرأها على حضراتكم من كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي المسح على الجوربين، فقد حققه في البداية وقدم له العلامة أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، وقام بخدمة الكتاب وتخريج أحاديث العلامة المحدث إمام العصر محمد ناصر الدين الألباني. ثم لم يكتفي بالرسالة، وإنما أضاف إليها فصلا بعنوان إتمام النصح في أحكام المسح، فسأقرأ عليكم لما فيه من أمور مهمة جدا. يقول الشيخ في صفحات قليلة في نهاية الرسالة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة، رأيت أن من تمام النفع بها أن أحذو حذو مؤلفها رحمه الله تعالى في تحقيق القول في مسائل يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها ولا صلة وثقى بموضوعها، ألا وهي المسح على النعلين، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك، المسح على الخف أو الجورب المخرق، خلع الممسوح عليها لينقض الوضوء، يعني أنت مسحت على الجوربين أو الخفين ثم نزعتهم خلعتهم ألعتهم، هل ينقض الوضوء أم لا يزال وضوءك ساريا مجزئا؟ متى تبدأ مدة المسح؟ من ساعة أن ترتدي الجوربين أو الخفين، أم من ساعة الحدث، أم من ساعة المسح؟ ما هو ثلاث حاجات، لبست لابد لكي تلبس الخفين أو الجوربين أن تكون إيه؟ على طهارة متوضئة، فأول حاجة اللبس، ثانيا سيحدث الحدث، فإن أحدثت تحتاج إلى وضوء فستمسح. هل يبدأ التوقيت مدة المسح ثلاثة أيام بلياليها للمسافر أو يوم بليلة للمقيم؟ يبدأ التوقيت من ساعة اللبس ولا من ساعة الحدث نقض الوضوء ولا من ساعة أول مسح؟ وضحت المسألة؟ نعم. متى تبدأ مدة المسح؟ خامسا، انتهاء مدة المسح، مدة المسح ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فانت مسحت ومضى عليك المدة وانتهت، يعني انت مسحت او يوم بليلة بالنسبة للمقيم، انا مسحت بدأت المسح الساعة 12 الظهر وصليت الظهر، جيت الساعة 12 ما خلعتش 12 الظهر، انا كنت مسحت اخر مرة لصلاة الفجر ووضوئي سليم زي ما هو، او جيت مثلا الساعة 9 الصبح مسحت وصليت صلاة الضحى وفضلت على كده، جه وقت الظهر اذن وما نقضش وضوئي، لكن ال 24 ساعة انتهوا، يبقى مدة المسح خلصت. هل هنا اخلع عشان اتوضأ ولا تنتهي مدة المسح بنقض الوضوء فما ينفعش ان امسح تاني؟ واضح الكلام؟ هنقرأ هذا الكلام بإذن الله للشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال واحد: المسح على النعلين. أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما، ولا نعلم لهم دليلا على ذلك إلا ما قاله البيهقي في سننه، والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه. كلام جميل. وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما، يعني لا سنة صحيحة، لا سنة صحيحة ولا إجماع لا يختلف فيه، والله أعلم. وهذا غريب جدا أن يقول هذا محدث بارع وحافظ نحرير كالإمام البيهقي رحمة الله عليه، وهذا الكلام ثابت وذكرت الأحاديث كما رأيتم في نيل الأوطار، ثبتت الأحاديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين وعلى الخفين وعلى الجوربين، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل يؤخذ من قوله ويترك إلا سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني بعد أن نقل كلام البيهقي كذا قال: ولا يخفى ما فيه، مع الأسف. شو بيتأسف ليه؟ لأن البيهقي عالم كبير، يعني كتاب السنن للبيهقي هذا الكتاب مستوعب فيه من الأحاديث الكثير جدا وفيه من الآثار الكثير، يعني هو أوسع من أي كتاب من كتب السنن الأربعة، أوسع من كل هذه الكتب، وفيه آثار كما جاءت في مصنفين عبد الرزاق وأبي شيبة، موجود آثار كثيرة في كتاب البيهقي. يقول كذا قال: ولا يخفى ما فيه، مع الأسف لا يخفى ما فيه من تجاهل للأحاديث المتقدمة في الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين، وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه في التعليق على الكتاب. قال: ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في الجوهر النقي. ابن التركماني الحنفي عالم من علماء الأحناف ولكن عالم حديث، صنع على كتاب سنن البيهقي حاشية فيها رد اسمه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، فناقشه في أمور كثيرة، ولذلك طبعت في مطبعة الهند وفي مطبوعة الهند لسنن البيهقي كلام ابن التركماني أو الجوهر النقي في الحاشية، كما طبع مستدرك أو حاشية الإمام الذهبي على مستدرك الحاكم، طبعت معه لأنها له تعقبات عليه، فكذلك ابن التركماني له تعقبات أصاب في كثير وأخطأ في بعضها. قال ابن التركماني: قلت هذا ممنوع، فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث وزيل عن المغيرة، وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى، وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية، النعال الستية بكسر السين وتجديدها نسبة إلى السبت وليس السبت، السبت، والسبت هو الجلد المدبوخ، كل جلد مدبوخ يقال عنه سبت، والنعال السبتية التي جلدها مدبوخ صنعت من الجلد المدبوخ. وصحح ابن خزيمة رحمكم، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية، وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري، يعني بإسناد عن ابن عباس وقد مضى، في المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر. كل ده كلام مين؟ ابن التركماني. فرد الشيخ الألباني: قلت وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها، لأنه كما قال المؤلف أي القاسمي فيما سبق، وقد صح الحديث، اسمع الكلام العلمي العالي، وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة. بص كلام الإنسان اللي يكون مسلم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، قال القاسمي وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة، فيش كلام تاني. يقول: لا سيما، ده الإمام الألباني يقول، لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها، وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خدوا بالكم، ما قالش الإمام علي، ولا قال كرم الله وجهه، ولا عليه السلام، لأن هذه الألفاظ مع أنه كرم الله وجهه وكرمه الله كله وكرم كل أعضاء رضي الله عنه، وهو إمام من الأئمة العظماء في هذه الأمة، لكن أن نقول الإمام علي ونخصه لأن هذه فيها نزعة شيعية. أما كرم الله وجهه أيضا نزعة شيعية. لماذا يختص وحده من دون سائر الأئمة وهناك من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان؟ واضح. وإن كان تفضيل عثمان عليه في خلاف داخل دائرة أهل السنة، أهل السنة متفقون على تقدم أبي بكر على الجميع، وعلى تقدم عمر على الجميع، وفي تقديم عثمان على علي خلاف بين أهل السنة، ولكن الصواب تقديم عثمان. حتى قال الإمام أحمد وغيره على ما أذكر: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا على تقديم عثمان وأجمعوا على تقديم عثمان على علي رضي الله عن الجميع الذين نتقرب إلى ربنا بحبهم ونتقرب إلى الله باتباع سنة هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونخص عليا بأننا نواليهم ولا زائدة نظرا لأنه من أهل البيت وزوج السيدة فاطمة ووالد الحسن والحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو عنده زيادة على هؤلاء، هذه الزيادة هي أنه كان من أهل البيت رضي الله عنه أجمع. يقول: وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقدم، وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال ابن حزم رحمه الله في المحلى مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما. اسمع هذه دقيقة تفيدك في الجوارب التي تكون تحت الكعبين الحديثة، واضح، لأن البعض كان يتحرج من المسح عليه. يقول: فإن كان الخفان مقطوعين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ثم بعد ذلك تم نسخ هذا الأمر بقطع الإيه؟ الخفين حتى يكون تحت الإيه؟ الكعبين، لمن لم يجد النعلين بالنسبة للمحرمين للمحرم. فقال: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، وهو قول الأوزعي. روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين، وقال غير: لا يمسح عليهما إلا أن يكون فوق الكعبين. واضح. فإذا المسألة اجتهادية كما ترون. انتهينا من الكلام في المسح على النعلين. يقول ثانيا: المسح على الخف أو الجورب المخرق. بعض العلماء يقول: لا يجوز، لابد أن يكون الجورب أو الخف سليما 100%. لسه جاي من عند صدناوش، ما ينفعش ان يكون اي خرق فيه ما يتلبس، ما ينفعش المسح عليه. صدناوي دي من عندي، بسم الله. قال الشيخ رحمة الله عليه: واما المسح على الخف او الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا الفقهاء، فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم، تراه في مبسوطات الكتب الفقهية والمحلة لابن حزم، وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي نختاره. وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة، فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدا فهو مردود، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. متفق عليه. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز المسح على الخفين والجوربين والنعلين وما شكل ذلك. الجواز مطلق، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشرط من الشروط. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: الأصل أن كل ما يطلق عليه خف يمسح عليه، وكل ما يسمى جورب يمسح، حتى يرد التقييد من عند من؟ من عند من يملك سلطة أن يقول هذا جائز وهذا غير جائز وهذا مباح وهذا شرط وهذا قيد وما شكل ذلك. من هو الذي قال عنه رب سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. واضح يا إخواننا؟ نعم. فقال هنا: فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدا، حد للجورب أو للخف أو فهو مردود، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. متفق عليه. وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال: اسمع، امسح عليها ما تعلقت بها رجلك، طالما متعلقة في رجلك حتى ولو اتقطعت امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ أما المهاجرين والأنصار كانوا مطرفين، كانوا أغنياء، وإنما كانوا فقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذن فقراء، ثم كانوا كما تعلمون أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم إنهم حفاة، اللهم إنهم عراة. إذن معنى ذلك أنهم كانوا فقراء وكانوا في احتياج شديد. ومع ذلك هل تتصور أن هؤلاء كانت خفافهم وجواربهم سليمة جديدة بشوكها زي ما بيقولوا؟ أبدا. فيقول إن الثوري صح عن الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه البيهقي. قال ابن حزم: فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم، أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما، فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن رهوي ويزيد ابن هارون. قال الألباني: ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض، ثم رد عليها وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي، وختم ذلك بقوله رحمة الله عليه ابن حزم: لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسل. الحكم اللي جاء في السنة المبينة للقرآن أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسل، طالما ما فيش حاجة على رجلك يمسح عليها مثل النعلين أو الخفين أو الجوربين أو التساخين أو اللفائف أو حكم القدمين طالما كانتا عاريتين أن يغسلا، وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أي ملبوس، لأنه جاء هنا كل أنواع الملبوسات: نعل، خف، جرمق، تساخين، تلفيف، لفف على قماش، كل هذا طالما كانت القدمان عليهما شيء يلبس السنة أن يمسح على ذلك الشيء. قال: بهذا جاءت السنة، وما كان ربك نسيا إذا الرب دايما كان يذكر ابن الحزم هذه الآية. وما كان أنتم تأتون بقيود ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم تذكرون شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، يقولون أصل حصل جديد وأصل الظروف اتغيرت. يقول لهم وما كان ربك نسيا الذي شرع الشرائع، يعلم ماذا سيحدث للناس من تضييق ومن ظروف ومن أمور. إذا لابد، ولذلك لابد من أن يكون في كل نازلة تحدث في دنيا الله رب العالمين إلى قيام الساعة، كل نازلة لا حكم في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وكوننا نجهل الحكم الشرعي في النوازل هذا من ضعفنا، ضعف تقوانا وضعف علمنا وضعف استيعابنا للنصوص. لكن اعلموا أن لله في كل شيء حكم، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. وجهلنا ليس حجة على الشرع، جهلنا ليس حجة على الشرع، وإنما الشرع حجة عليه. وما كان ربك نسيا. قال وقد علم، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرقة خرقا فاحشا أو غير فاحش، وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي، فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض. ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحي به، ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان، حاشا له من ذلك. فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال، والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خطبنا، المسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خطب. والله لو أخذت بعض المقطع المقاطع من كتاب المحلى، ليس الأشياء التي شطح فيها، لأن ابن حزم شطحات، ولكن علماء راسخون يأخذون بعض هذه الأمور التي فيها مناقشات علمية بالأدلة ثم توضع في كتب الفقه لطلاب الأزهر وغيرهم لكي يخلع الناس التقليد وتتحرر العقول ويصبح رائد الطالب هو الأخذ بالنص وليس العقوف على كلام أناس يحتج لهم لا يحتج بهم، متن أبي شجاع ومتن كذا ومتن كذا. هذه الكتب التي صنفت أصحابها يحتج إيه لهم لا يحتج بهم، وإنما الذي يحتج به هو القرآن والسنة فقط. واضح يا أخوان؟ ولكن هذه المناقشات العلمية التي تسر الفكر، ولذلك تجدون أن الذين يتدربون ويتربون على هذه الكتب التي تعلم الناس الدليل وتعلم الناس عدم الانغلاق وتعلم الناس عدم العكوف على أقوال لبشر يصيب ويخطئ، هذه الأمور تحرر الأفكار وتخرج علماء بحق يستطيعون أن يجدوا في الكتاب والسنة، لأنه عنده المقدرة يتعلم أن يناقش الأدلة ويناقش المسائل ويستنبط من الكتاب والسنة. وهؤلاء هم المؤهلون وحدهم، ليس هؤلاء الذي يجلسون يقول لك أستاذ في مقارنة الأدلة وقد يرسل أقال أبو حنيفة أقال الشافعي وعند مش عارفه، أنت إيه حفظ، أنت حافظ، ثم بعد ذلك يقول إيه يعيبون علينا ويقولون انتوا حافظين ما انتوش فاهمين. وده اللي جاي بيقول لك انا استاذ في مقارنه الاديان، كان فاهم حاجه ده مش فاهم، ده هو قاعد يدش وخلاص، يقول لك المساله فيها 70 قول، يقعد مذاكر ال 70 قول وجاي يقوله، لما تيجي تقول له دليل كل قول ايه ومش عارف، مش عارف الادله، هو ما ناقشش الادله، هو حافظ اسماء وفقه مقارن، زي ما تيجي تفتح كتاب الفقه على المذاهب الاربعه وعند الاحناف كذا وعند الشافعيه كذا. طب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما بيقولكش، ما بيقولكش عند الرسول ايه، ما بيذكرلكش حديث، تقرأ كتاب من الجلدة للجلدة ربما لا تقف فيه الا على ثلاث احاديث او اربعة، ويمكن نصهم او اكتر منهم موضوعة مش صحيحة، وممكن تكون اقوال لبعض الفقهاء نسبها المؤلف خطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي أي فقه هذا الذي يتعلم من أمثال هؤلاء الذي لا يستطيع أن يفرق بين قال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قول عالم من العلماء؟ ما علينا. فيقول وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته العلمية: ويجوز المسح على اللفائف. يعني واحد لفف على رجله مش قادر يشتري شراب، لا لازم تمسح على جورب. يا عم الراجل معوش فلوس يشتري جورب والدنيا برد، لف على رجله حتة قماش وربطها. هكذا كان يفعل الصحابة هذه التسخين واللفائف. يقول ابن تيمية: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، ما دام اسمه خف لغة يتمسح عليه حتى ولو كان منخل، والمشي فيه ممكنا، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات جده أبو البركات عبد السلام وغيره من العلماء. قلت أي الشيخ الألباني، ونسبه الرافعي في شرح الوجيز للأكثرية، واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة. والهدف من هذا الرخصة، رخصة للناس، لماذا تشددون وتضيقون باب الرخص؟ هناك بعض الناس يضيقون الرخص على الناس. يقول: واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة، فوجب أن يمسح. طالما هيضيق باب الرخصة، لا، الرخصة هي التي تطرد، فوجب أن يمسح، ولقد أصاب رحمة الله عليه. ثالثا: خلع الممسوح عليه. احنا اتكلمنا عن حكم النعلين، واتكلمنا عن ايه مسح النعلين والجوربين، واتكلمنا عن ايه عن المسح على الخف او الجورب المخرق. قال: خلع الممسوح عليه. هل ينقض الوضوء خلع الممسوح؟ يعني انا الوقت اتوضيت ومسحت على الخفين، وبعد ما مسحتهم رحت العزم، اعمل ايه؟ هل الواجب علي ان اعيد الوضوء؟ قال: بهذا القول. ولا واجب علي اني اغسل رجلي؟ قال: بذلك قول. ام ليس علي شيء اصلا؟ وقال: بذلك قول، وهو الراجح. قال الشيخ: اختلف العلماء ايضا في من خلع الخف ونحوه. كلمة نحوه يدخل فيها ايه؟ الجوارب والنعال وكل اللي على الرجل، بعد أن توضأ ومسى عليه، توضأ ومسى عليه، على أقوال ثلاثة. الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط. الثالث: أن عليه إعادة الوضوء. وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة والبيهقي. شفتم البيهقي مظنة لوجود الآثار مثل إيه المصنفين، واضح؟ قال: ولا شك، قال الشيخ الألباني: ولا شك أن القول الأول هو الأرجح، لا شيء عليه، وضوء سليم، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله. المناسب لكونه رخصة، إن احتاج الإنسان أن يخلع يخلع، طب وضوءه خلاص ولا حاجة أبدا. واحد اتوضى ومسح على راسه ودخل عند المزين حلق شعره، نقول له روح امسح راسك ولا نقول له نقض وضوءك؟ ما هو يقول لك: ما انا مسحت على الشعر والشعر اتحلق واترمى، مش كده ولا ايه؟ ما هي كده، هي زيها. فهو نفس الكلام، يقول لك: ولا شك ان القول الاول هو الارجح، لانه المناسب لكون المسح رخصه وتيسيرا من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم. قال: ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر، بل مرجحين. ذكر مرجحين غير الأصل. الأصل إنك لا تستطيع أن تقول أن ينقض الوضوء أو تغسل القدمان إلا بدليل، لأني أنا اتقيت الله ما استطعت، أمرني أن أمسح فمسحت، ثم بدا لي أن أخلع فخلعت. حينما تقول لي عليك أن تعيد الوضوء، إيش الدليل؟ تقول لي اغسل قدميك، أقول لك إيش الدليل؟ الوضوء عندي انتهى أمره. والوضوء على فكرة، الوضوء أمر معنوي أكثر منه أمر حسي. نقد الوضوء أمر معنوي أكثر منه أمر حسي، بدليل ان الانسان لو جئت بانسان وتوضأ وضوءا شرعيا ثم سقط في نجاسة من رأسه الى قدميه هل ينقض وضوءه؟ لا. هتقول لي بس ده عليه نجاسة يجب ازالتها، ممكن يقف تحت الخرطوم ولا الدش او ينزل في بركة مية خرج منها بدون ان يمس عضوة، واضح؟ فمن مس ذكره فليتوضأ كما سيأتي في نواقض الوضوء، واخدين بالكم؟ ومع ذلك هذا الذي سقط في نجاسة لم ينقض وضوء سليم، مش كده ولا لا؟ فيش دليل على نقض الوضوء. طيب لو كان لحم جملي ينقض الوضوء، طب واللحم الجملي نكسة ابدا وقع في نجاسة. المسألة افعل ولا تفعل، ثبت النص ايوه سمعا وطاعة لله عز وجل. واضح يا اخوانا؟ شايف امر واضح. نعم نعود الى ما كنا بصدد. يقول يبقى اول شيء لماذا هذا القول الاول والراجح؟ لانه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله، والقول بغير ذلك ينافي ذلك. ثم ذكر مرجحين، الاول انه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن ابي طالب، فقد قدمنا في الكتاب بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه انه احدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى. يعني واحد دلوقتي جاي ماسع على في سفر مثلا، عسكري جيش ولابس النعلين، لابس جزمته الميري وراح ماسع عليها وجاي متوضي، وجاي متوضي وماسع عليها وجاي داخل المسجد هنا، هيدخل يصلي بالبيانة؟ مش هيدخل بيها طبعا، عشان في فرش. لو المسجد زي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مفروش مثلا بالرمل او بالتراب او بكذا الحصباء، هيدخل يصلي بالبيض عادي، لكن مش هيدخل المسجد علشان الفرش. فهيعمل ايه؟ هيقلع. لو خلع اقول روح يتوضى ولا اغسل رجليك؟ علي بن ابي طالب فعل هذا، ثبت عنه بالاسناد الصحيح توضأ ثم مسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى. جاي يدخل المسجد خلع النعلين مع انه مسح عليهم. يبقى ده المرجح الاول. المرجح الثاني قال موافقته للنظر الصحيح، فانه لو مسح على رأسي في الوضوء ثم حلق لم يجب عليه ان يعيد المسح، بل هو الوضوء لا يجب عليه ان يعيد المسح، ومن باب اولى لا يجب عليه ان يعيد الوضوء، وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية فقال في اختياراتي العلمية. ولا ينتقد وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعيمة، مسح العمامة وخلع العمامة، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسي، ولا غسل قدمي، يعني لو خلع، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. واضح الكلام؟ يعني جمهور أهل العلم يقولون لو مسح على رأسي ثم حلق وضوءه إيه؟ ولا يمسح على رأسه بعد أن خلع شعره، مش كده ولا إيه؟ نعم. قال وهو مذهب ابن حزم أيضا، فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف فإنه نفيس ابن حزم. قال وأما ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال يغسل قدميه أحد الصحابة، ففي يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. إذن الخبر لا يصح. وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه، ورجال ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه. ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا المسح على الخفين 3 أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع. قال تفرد به عمر ابن رديح وليس بالقوي. قلت أي الألباني هذه الزيادة ما لم يخلع منكرة لتفرد هذا الضعيف بها وعدم وجود الشاهد لها. انظر إلى العلماء، مناقشة الأسانيد ومناقشة هدفه الوصول للحق في المسألة. نعم. متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ مدة المسح تبدأ من متى؟ من لبس الخفين ولا من الحبس؟ ما انت هتلبس الخفين ايه ورجلك طهرة، انت طاهر متعذب، يبقى يلي ذلك ايه الحدث بعد كده المسح. من اي الثلاثة يبدأ المدة التوقيت؟ قال للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان. الاول، لان من ساعة اللبس لم يقل بها احد من العلماء، صح لم يقل بها احد، اذا للعلماء قولان معروفان. الاول انها تبدأ من الحدث بعد اللبس، والاخر من المسح بعد الحدث. طب الاحاديث لما اتكلمت ذكرت الحدث ولا كل الكلام يمسح يوما وليلة؟ يمسح. اذا التعليق الحكم كله بالايه؟ بالمسح. فمن اين جاء الحدث هنا؟ يبقى مليش دعوه بالحدث، يبقى الشرع هنا جعل لي الحد اللي بتكلم عليه الحكم كله، مش الحدث وانما الايه؟ المسح. فقد يحدث الانسان، يعني ممكن واحد يلبس مثلا الجوربين بعد صلاة الفجر، يبقى دخل يعني اما جاي يصلي الفجر لبس هو متوضي وغسل رجليه، راح لبس الشراب وجاء بعد كده بعد صلاة الفجر عمل ايه؟ احدث ونام، وجاء يستيقظ لصلاة الظهر، فهيمسح امتى؟ الظهر. فيبدأ من هنا التوقيت ولا يبدأ من الفجر؟ من ساعة ما أحدث بعد صلاة الفجر؟ لا، من الظهر. واخدين بالكم؟ قال وقد ذهب إلى الأول إن البدء بالحدث أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم، ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا واحد يقول لك ده الإمام أحمد صاحب أصول السنة، أنت هتبتدع وتخالف الإمام أحمد ولا إيه؟ نقول له ليه؟ والإمام أحمد النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام أحمد في الفقه فقيه كفقيه من فقهاء الأمة، يستدل له لا يستدل. يقول لك الله، يعني جاي عليه في الفقه والفروع تقول يستدل له لا يستدل به، وانت كل حاجة في العقيدة تقول لنا قال أحمد؟ اوعى تخالف أحمد، لأن الفقه في هذه المسائل فيه اجتهاد، لكن العقيدة ما فيهاش اجتهاد. وميزة أحمد بن حنبل إنه في العقيدة لم يقل إلا بقول السلف الصالح، بقول الأصحاب، وكانت المعركة على إيه؟ على أصول الاعتقاد في زمان الإمام أحمد، والإمام أحمد جبل لا يتحرك، لا يقول إلا بما جاء في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فلذلك أحمد رحمة الله عليه إمام في السنة وإمام في الفقه وإمام في الحديث وكل شيء، لكن في الاعتقاد اعتقاد أحمد واعتقاد الصحابة. إذا اعتقاد أحمد ليس لذاته، ليس لأنه أحمد بن حنبل، وإنما أحمد بن حنبل صار أحمد بن حنبل لتمسكه بما كان عليه الصحابة. واحد يقول لك طب ما هو برضه بالنسبة للفقه، نقول ولكن الفقه حتى الصحابة نفسهم، وأنت ملزم بقول صحابي من الصحابة في الفقه؟ الصحابة لو اختلفوا فيما بينهم بتعمل إيه؟ بتبحث عن الإيه؟ المرجح والدليل. هنا في الآراء الفقهية الأمر هذا في اجتهاد، واضح يا إخواننا والأمر واسع. قال وقد ذهب إلى القول الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابه، ولا الألباني بيقول ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا مجرد الرأي، ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي، ولا علمت لهم سلفا من الصحابة بخلاف القول الثاني، فإمامهم الأحاديث الصحيحة وفتوى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح، وفي بعضها رخص في المسح، وفي غيرها جعل المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح، الأحاديث لم تذكر إلا المسح، وهو كالنص أيضا على رد القول الأول، لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع أن من صلى، شوف القول الأول مقتضاه كما نصوا عليه في كتب الفروع، أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من يوم التالي، إذا فضل على وضوئه 24 ساعة، وارد ولا مش وارد؟ ممكن. ثم أحدث عند الفجر من اليوم السادس فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر، فليس له المسح بعدها، لأن لو المسألة من الإيه؟ هل هي المسح ولا الحدث؟ ده صلى الفجر قبيل طلوع الشمس وأحدث عند الفجر من اليوم الثاني، يبقى الحدث هو بعد 24 ساعة. فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها. تصور، يبقى هذا الرجل ليس لديه رخصة أصلا، راحت على الرخصة. فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة؟ يبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح يوما وليلة، يبقى التوقيت لازم يكون من إيه؟ من وقت المسح، تمام؟ أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث، يعني هو توضأ وأدخل رجليه في الجورب بين أو الخفين وظل على وضوئه 24 ساعة لغاية الفجر الجاي، ثم أحدث. نبدأ نعدله من ساعة ما إيه؟ ما مسح، ما هيمسح عشان يصلي الفجر الثاني لغاية الفجر اللي بعده، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بعمل بالرخصة. قالت أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث، بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا، فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا انقضت المدة، ولم يجوز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة، فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة بناء على هذا الرأي المخالف للسنة. ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه، وهو الحريص على ألا يخالفه ما وجد إلى ذلك سبيلا. شوف كلمة الشيخ الألباني، إن الإمام النووي كان حريصا على ألا يخالف مذهب الشافعية ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولكن ها هنا لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه لقوة الدليل. فقال رحمه الله بعد أن حكى القول الأول ومن قال به في كتاب المجموعة، وقال الأوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد، ودائما الإمام أحمد تجد له روايات متعددة، لأن أحمد مهما كان يجتهدا كان يعدد الأقوال بتعدد أقوال السلف رضوان الله عليه، وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، الراجع عند النووي تبعا لماذا؟ للدليل. واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس، من ساعة اللبس. أنا قلت ما أظن أن أحدا قال بهذا، لا، حكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس، يعني أنا قلت في أول الكلام ما قال بهذا أحد، لا، اتضح أني يعني وهمته، والحسن البصري قال بهذا. قال واحتج القائلون من حين المسح بقول عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام، وهي أحاديث صحاح كما سبق، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح. ولأن الشافعي رضي الله عنه قال إذا أحدث، اللي بيتكلم لغاية دلوقتي مين يا أخوانا؟ النووي. قال ولأن الشافعي رضي الله عنه قال إذا أحدث في الحضر، لأن الشيخ الألباني ما بيقولش عن الأئمة رضي الله عنه، لأن رضي الله عنه مصطلح خاص بمين؟ بالصحابة، واخدين بالكم؟ فالشيخ الألباني كان دقيقا في ذكره للإيه؟ لمصطلحات أهل العلم. الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك كل هؤلاء نترضى عنهم ونقول اللهم ارضى عنهم، ولكن كلمة رضي الله عنه اصطلاح خاص بمين؟ بالصحابة، لقول الله تعالى في القرآن رضي الله عنه، واضح؟ لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله على عن المهاجرين والأنصار في سورة التوبة. فهنا يقول ولأن الشافعي قال إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر، فعلق الحكم بالمسح. شوف النووي اشتق هذا من كلام الإمام الشافعي. قال: واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، وهي زيادة غريبة ليست ثابتة، وبالقياس إلى آخر ما قال. قال الشيخ الألباني: قلت إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحتي في نفسي فشرط قبولي والاحتجاج به، إنما هو إذا لم يخالف السنة، أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه. طالما هتقولولنا قياس نشوف القياس قبل ما نقعد نفتش فيه، مخالف للكتاب والسنة، لو خالف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لماذا؟ قال: لقول بعضهم إذا ورد الأثر بطل، بطل الإيه؟ النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فكيف هو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب؟ وعهدي بالمقلدين، ده كلام الألباني، وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه، قول عمر، كما فعلوا في الطلاق الثلاث، تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بقول عمر. قال: فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة؟ وأنتم ماشيين معنا بالعكس ولا إيه؟ يعني لما يخالف كلام عمر السنة تاخذوا بكلام عمر، ولما يخالف كلام يوافق السنة تسيبوا كلام عمر والسنة، وفيه بالضبط. قال: فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين. الحديث ده ذكرناه في نهي الأوتار وشرحناه. فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعتي من يومي وليلتي. يبقى كلام عمر هنا إيه؟ نص في الموضوع. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائي على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا، مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف. وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة عن عمرو بن الحارث قال: خرجت مع عبد الله أي ابن مسعود إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما، مسح ثلاثة أيام واخد بالكم لا ينزعهما، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال: فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا، فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا. خامسا، آخر شيء في مسألة المسح على الخفين، انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ قال للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان في مذهب الشافعي: هل تنتهي مدة المسح بانتهاء مدة المسح؟ يعني انت قعدت المسح 24 ساعة، طب انت آخر مرة مسحت في ظل هذه الفترة التي يجوز لك فيها وضوءك لم ينقض وانتهت مدة 24 ساعة، يجب عليك أن تغسل رجلك ولا أن تتوضأ ولا ينقض وضوءك؟ لا، وضوءك مستمر إلى أن ينقض بنقد شرعي. واضح الكلام؟ قال للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان في مذهب الشافعي: الأول يجب استئناف الوضوء، أول ما تنتهي المدة يجب عليك أن تتوضأ من أول وجديد وتخلع الجوربين أو الخفين. الثاني يكفيه غسل القدمين. الثالث لا شيء عليه، وضوء مستمر بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله: قلت وهذا القول الثالث أقواها، وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا الإمام النووي. فقال رحمه الله: وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان ابن حرب، واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى، وحكاه أصحابنا عن داود. قلت أي الألباني، وحكاه الشعراني في الميزان عن الإمام مالك، وحكى النووي عنه وغيره فليحقق، يعني المسألة الشيخ ما كانش محققها أرجعوها. وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما ترى في كلامه السابق في المسألة الثالثة تبعا لابن حزم، وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى، ثم قال: وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقد عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، فيش دليل على هذا في نقد الوضوء، لا يوجد في أحكام نقد الوضوء أن نقد الوضوء ينتقد بإيه؟ بانتهاء مدة المسح. تمام؟ وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم. فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه، ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر. والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأتي نص جلي في أن طهارته انتقدت وإن لم يحدث. وهذا الذي انقضى وقت مسح لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقدت لا عن بعض أعضاء ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلي حتى يحدث، فيخلع خفيه حينئذ وما على قدمي ويبدأ وضوء من أولي ويتوضأ، ثم يستأنف المسح توقيتا آخر، وهكذا أبدا. وبالله تعالى التوفيق. بهذا انتهت رسالة الشيخ الألباني، إتمام النصح في أحكام المسح. في سؤال بيقول: إذا نام الإنسان وعند استيقاظه خرجت من إحدى رجليه معظم الجورب متعلق برجله، يمسح عليه أم لا؟ طالما لم يخلع تماما يكمل لبسه مرة لأنه لا يزال متعلقا بقدمه، ثم هو خلع منه غصبا عنه كأنه خلع بالإكراه. قال: هناك أنواع جوارب شفافة لون الجلد تكاد لا ترى من خفتها اسمها جورب، هل يمسح عليها؟ طالما كان اسمه جورب يجوز المسح عليه. الشرع قل نرجع للقاعدة تاني، لا يجوز أن نضع شرطا من عند أنفسنا، لا يجوز أن نضع، لأن المسألة رخصة، وهذه الرخصة لماذا يريد البعض أن يضيقها على المسلمين؟ أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب لما قال: يا رسول الله، الله قال في سورة النساء في مسألة القصر، قصر الصلاة، قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: ها نحن الآن قد أمنا، أصبحنا في أمان وزال الخوف، فلما نقصر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة ينبغي أن توضع أمام عين كل من يريد أن يقيد الرخص ويصعب الرخص على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة من الله تصدق عليكم بها فاقبلوا صدقته. ولذلك عندنا الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معاصي. واخدين بالكم؟ إذا رب العالمين يحب من العبد أن يأخذ صدقته لأن الرخصة صدقة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر. إيه، تقدروا نقرأ النهاردة ولا تأخرنا عليكم؟ نكمل.